بالآخرة لا تحجبه المرئيات ولا تحجبه المشاهدات عن قدرة خالق السماوات والأرض في التصرف في هذه المخلوقات، فلا يرى أمامه شيء إلا يربطه بالمتصرف الحقيقي. ومن ذلك أيها الأحبة في الله ما نراه في كل عام، ما نشاهده في كل سنة، ما جعله الله جل جلاله رحمة للعباد. من ذلك أيها الأحبة في الله نزول الغيث، نزول المطر، تلك الآية العظيمة، ذلك المخلوق العجيب الذي غبنا ونسينا كثيرا أن نتفكر به، الذي نزل علينا وعلى بيوتنا وعلى أراضينا وفي شوارعنا ونسينا حقيقة التدبر به. يا شيخ نعلم أنه من عند الله، لا لا ليس هذا المراد فحسب. لو تدبرت وتمعنت وتصفحت وقلبت آيات ذلك الدستور الذي جعله الله جل جلاله نورا لي ولك، الذي جعله جل جلاله منهجا لي ولك، لرأيت أن الله جل جلاله بين الحين والآخر في سور القرآن الكريم يذكرني وإياك بذلك المخلوق العظيم الذي عظمته تدل على عظمة خالقه جل جلاله. يا شيخ هاي الأمطار، هاي المياه البسيطة، فيها ما فيها. نعم أيها الحبيب، لذلك دعني أقف وإياك مع بعض تلك الآيات وأنصحك للعودة إليها والرجوع إليها في القرآن. ابحث في هاتفك، والآن وسائل الهواتف سهلة ميسرة، لو كتبت فيها كلمة مطر، كلمة غيث، كلمة رياح، هذه الكلمات لجاءتك فيها تلك الآيات العظيمات، فقرأها وتتبرها واقرأ معانيها وابحث عن مراد الله جل جلاله فيها، ثم بعدها اخرج إلى الأرض، ثم بعدها انظر إلى الغيث والمطر، لتجد في نفسك وقعا مختلفا عما كنت عليه قبل هذا. اسمعها معي بقلبك رعاك الله. يقول لي ولك جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. مر شهر 11 ما في أمطار، من كم يوم بس طلعت الرياح بتشوف البسمة على وجوه الناس، الأب ببشر أولاده والزوجة تبشر زوجها والأخ يبشر أخاه والمزارع يبشر شريكه وأخاه. ها قد جاءت الرياح، ها قد هبت الرياح. صدق ربي جل جلاله عندما قال: وهو الذي يرسل الرياح. ما حالها؟ ماذا تفعل بي وبك؟ بشرى، نستبشر، بشرى بين يدي رحمته. كم رحمة الله! لو أردنا أن نتحدث عن الرحمة لا ولن ننتهي، لا أنا ولا خطباء الأرض كلهم يحيطون برحمة الله، لأنها هي التي وسعت كل شيء. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، سحاب ثقيلة، قال جل جلاله عنها كما في سورة النور: كالجبال، جبال، وهذه الجبال ثقالا، قال العلماء فيها أطنان من المياه، بس بنفس الوقت خفيفة. بس بنفس الوقت اللي سافر منكم بيعرف أنه بتمر الطائرة فيها فلا تصطدم بشيء، بس بنفس الوقت اللي بيسكن الجبال بيعرف، واللي طلع على الجبال بيعرف أنه بتمر السحابة ويمر الغمام وهو واقف ولا يشعر بشيء، وهذا الغمام وهذا السحاب اللي كل يوم بس تطلع من البيت بتطلع بالسماء بتشوفه وبتتأمل بمنظره، هذا الغمام الله سماه ثقالاً، حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً. شو هي اللي أقلت؟ الرياح. النبي عليه الصلاة والسلام مرة سأل سيدنا جبريل عليه السلام شو وسط الرياح وما هو السحاب والمطر وغير ذلك، فقال له جبريل عليه السلام أنه ملك من عند الله مأمور بأن يسوق ذلك السحاب. كيف يسوقه؟ يسوقه بذلك الصوت الذي تسمعه، فصوت الرعد الذي تسمعه هو سوق ذلك الملك لتلك السحاب. منظومة عجيبة عليها ملائكة مخلوقات عظيمة خلقها الله بتلك العظمة. جبريل عليه السلام له 600 جناح، فرد مرة جناح واحد، جناح واحد غطى ما بين المشرق والمغرب، ما قدر النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل فأغمي عليه. 600 جناح، ميكائيل عليه السلام بجناح واحد من أجنحته كما ورد في الأثر ب600 جناح لجبريل عليه السلام. ولو وضعت مياه الأرض كلها بحارها ومحيطاتها وأمطارها على رأسه ما نزل من رأسه قطرة ماء. كل هذا من خالقه؟ الله جل جلاله. قال جل جلاله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه. من اللي بيسوق؟ من اللي بيؤمر؟ من اللي بيؤمر وين ينزل المطر؟ ابن مسعود في التفسير كما ذكر ذلك الطبري والقرطبي يقول الماء الذي ينزل في كل عام واحد لا يزيد ولا ينقص. طب شيخ بس الإحصائيات بتقول بيزيد وبينقص. قال يتوزع من أرض إلى أرض. ابن رجب الحنبلي يقول إن الماء ليأتي إلى أرض يريد أن ينزل الماء، إن السحاب ليأتي إلى أرض يريد أن ينزل الماء فيمتنع لذنوب العباد، فيتوقف لذنوب العباد. بحديث مسلم رجل من بني إسرائيل بحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان في الصحراء يمشي فسمع صوتا يقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، فنظر فإذا بسحابة فجاءت فأنزلت الحمولة أنزلت المطر ثم مشت، فذهب إلى صاحب هذه الأرض قال من صاحب الأرض؟ قال أنا. قال أنت اسمك فلان؟ قال نعم. وما أدراك ما اسمي؟ قال سمعت اسمك، سمعت مناديا يقول اسقي حديقة فلان، ماذا تفعل؟ قال إن حدث هذا، يعني هو ما بيخبر هالكلام لأحد من إخلاصه، ولكن الله يريد أن يطلع هذا ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام وينتقل الحديث إليه وإلك حتى تعلم كيف ينزل السحاب. فقال إن علمت هذا فاعلم أن ما أخرجه من الأرض أقسمه على 3 أقسام: قسم آكله أنا وعائلتي لعام، وقسم أعيده للأرض، رسمال برجع على الأرض، والقسم الثالث أنفقه كله في سبيل الله. جعل بنك رباني. قال فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال جل جلاله في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أنبتنا سقنا كله يعيده إليه فأنبتنا به بالماء حدائق ذات بهجة. داي إخلائي يا مرة شو نعمل؟ روحنا نطلع لنا على شي بستان. ليه؟ قال بدي غير جو. ذات بهجة لا تشعر بذلك السرور إلا إذا رأيت اللون الأخضر، إلا إذا ذهبت لتلك الحديقة وذلك البستان فجلست فيه فنظرت إلى الشجر ونظرت إلى الألوان وإلى الأزهار وإلى الورود وإلى الأغصان وإلى الثمار. لكن المشكلة اليوم، من منا يقول عندما ينظر سبحان الله؟ من منا عندما يرى ذلك يعظم الله؟ شيخ من عظمه، العظمة إلها أدلة. والله يا إخواني بتعرفوا أكثر شيء بجنن شو؟ الصلاة. أتكلم عن نفسي وعننا جميعا، الصلاة 4 ركعات ما بتاخد معنا دقيقة. الفاتحة مثل النار، وما بنقرأ إلا قصار الصور ومش مستعدين نحفظ بعض الصور ومش مستعدين طول بالركوع وبالسجود وعلى السريع ومنسلم ومنمشي. تقول لي يا شيخ أنا بعرف من عند الله. لا لا لا، ليس، لا نريد معرفة المعلومات، نريد معرفة القلوب، نريد تبصر كما قال الله، تبصر ذكرى لأولي الأبصار. فيقول جل جلاله: حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. اجمع الأرض، اجمع الدنيا، اجمع لعلماء الكيمياء والفيزياء والرياضيات، اجمع الخبراء في التربة، اجمع مزارعين الأرض، قل لهم بالله عليكم فيكم تطلعوا لي، مش حاول لك شجرة، فيكم تطلعوا لي نبتة، فيك تفلق حبة، أنت تفلق حبة. ألم يقل ربنا فالق، سمى نفسه فالق الحب والنوى. من الذي يفلق الحب؟ من الذي يفلق النوى إلا الله؟ قلوا لا إله إلا الله يا أخوان. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. لا تعظم غيره، لا تحب غيره، لا توقر غيره، ليش يميل قلبك لغيره؟ ليش تأخر الصلاة؟ ليش تنسى الصلوات؟ ليش تجمع صلوات؟ ليش تترك جماعات؟ ليش تغفل عن قراءة كتابه؟ ليش تنظر بعيونك لغيره؟ لما قلبك يتيقن على غيره؟ لما؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدل سوى الله مع الله. ويقول جل جلاله في أروع آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن هذا الأمر، والآية في سورة الروم. أصلاً سورة الروم كلها عجيبة، تأملها وقلب صفحاتها بتشوف رحمة الله. فيقول جل جلاله فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح. في الآيات التي قبلها قال عن نفسه وهو الذي يرسل، وفي فاطر وهو الذي أرسل، وهنا قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. يعني قطع. بالله إخواني اللي بيشتغلوا بالجرافيك ديزاين، واللي بيشتغلوا بالتصاميم، واللي بيشتغلوا بتلك التصاميم لتلك يعني القطع القصيرة أو البسيطة التي تطلب منهم، بالله عليكم أما نظرنا إلى جمال السماوات؟ بيجي واحد بيمسك ريشي بيرسم رسمة بسيطة، بيرش بعض الألوان، أو بيشتغل بعض الساعات على الهاتف، فكلنا مننبهر شو هالإتقان، شو هالجمال، شو هالفن. وسماوات ذات أبراج وغمام وسحاب كسف في السماء، كل يوم بشكل وكل يوم بصورة وكل قطعة بمنظر. من منا مال قلبه بعدها إلى الله؟ ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. إيش الودق؟ الحب البسيط الخفيف، والله لو واحد عندنا على الطابق العاشر أو العشرين مش حاول لك أطنان من الماء، إذا بيرمي سطل مي سطل واحد بس وبينزل على رأسك شو بصير فيك؟ إذا من الطابق العشرين، ثلاثين، أربعين، مية، ميتين، كيلو، اثنين كيلو متر، شو بصير بالماء؟ طب خيال هذا الماء ينزل على بيتك، ينزل على سيارتك، ينزل على أرضك، ينزل على الشجر، ينزل على الزرع، شو بصير بالأرض؟ شو بصير بالأرض؟ هل تفكرنا مرة هذا الطل الخفيف الناعم الذي لا يؤذيك؟ عشان هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام بس ينزل مطر يشلح يفك زراره ويحط كتفه أو يقيم عمامته وقلنسوته ويقرب على المطر ويريد أن يصيب بدنه، فالصحابة يقولوا لي ما يا رسول الله؟ قال حديث عهد بربه، يعني أنا أؤمن أن هذا من عند الله. لأنه اليوم كتب البيولوجي وكتب العلوم ونشرات الأخبار تفسد اليقين، لا أقول لك أنا نحن ضد العلم، ولكن القرآن يقول هذا من عند الله، ونشرة الأخبار بتقول جاءتكم عاصفة من روسيا وجاءتكم عاصفة من تركيا، من يقول جاء من عند الله؟ من يقول جاء المطر من عند الله؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام قريب عهد حديث عهد بربه، فترى الودق يخرج من خلاله فيصيب به من يشاء من عباده، ينزله على من يشاء، يصرفه عن من يشاء، يعطيه لمن يشاء، يحجبه عن من يشاء. هذا المطر قال عنه جل جلاله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سورة فاطر، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا، تنقطع المي شو بصير بالبيوت؟ كان بتقدر تشم ريحة اللي بجنبك وتشم ريحتك لو ما قبل ما تجي على الجمعة اغتسلت، لو ما قبل ما تنزل على شغلك اغتسلت، كان فيك تقعد أمام زوجتك وولادك لو ما بعد ما تطلع من الشغل بتغتسل. محال ذلك الذي يستخدم الماء فيغتسل ثم يذهب ليعصي الله، فيغتسل ثم يذهب ليزني، يغتسل ثم يذهب ليعصي، يغتسل ثم يذهب ليسهر تلك الليالي وهو ناسيا للصلوات. حبيبي قبل ما توقف وتغتسل تذكر أنه هو لنزل لك المطر، ولو شاء لجعله أجاجة، ولو شاء لحبسه عنك، ولو شاء لما استطعنا أن نأخذ منه قطرة. تخيل ما فيش ماء كيف شوار احنا بتصير؟ أول ما تنزل الشتوى فبقول لك الناس العوام يلا هلأ الشتوى الأولى بتغسل الأرض، يا سلام، بنغسل البيوت، بنغتسل، بنغسل ماء طهورة، وضوءك وغسلك وطهارتك ونظافتك وشرب ماءك وطبخ أكلك وحياتك. وجعلنا من الماء كل شيء حي، بدون ماء نحن أموات. لذلك قال جل جلاله في آخر تلك الآيات فانظر إلى آثار رحمة الله، هذا المطر أثر من آثار رحمة الله. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك وإياكم قلوبا مبصرة متيقنة تعلم أن كل ما تراه هو فقط من عند الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما الآثار العملية التي ينبغي أن أخرج منها أنا وإياكم بعد هذه الخطبة، والتي لابد أن أسير عليها بعد السماع عن عظمة الله جل جلاله في هذا المخلوق؟ أولاً يا أحبة في الله، لابد من مجلس تصحح فيه وجهة القلب في كل يوم، أنت وزوجتك وأولادك، إذا تركت القلب للمخلوق فالمخلوق يوجه قلبك للمخلوق. عشان هيك مشايخنا جزاهم الله خير دائما كان يقولنا لا بد من كثرة السماع عن الغيبيات، لا بد من كثرة السماع عن الإيمانيات، لا بد من كثرة السماع عن لا إله إلا الله. شو يعني لا إله إلا الله؟ لا إله نفي، إلا الله إثبات، نفي كل شيء عما سوى الله وإثبات كل شيء لله. كل يوم وجبتك القلبية، وجبتك الروحية، تسمع عن لا إله إلا الله وإلا روحك بتجوع، وإذا جاعت بتصير تخربط. زي ما ما فيك تحكي مع واحد جوعان، شيخ الله يرضى عليك بدي أكل، جوعان بس أكل احكيني، جسمي طالب الطعام، روحي وروحك تطلب ذلك الكلام، ما بينفع أخي الحبيب بس بخطبة جمعة، والله ما بينفع، والله ما بينفع بس بخطبة جمعة. هذه وجبة الروح اليومية. مشايخنا كانوا يقولوا لنا دائما كل يوم اتكلم عشرات المرات عن الله واسمع عن الله. وإذا ما لقيت حدا قاعد مرتك وولادك وإخوانك حدثوني عن الله، أريد أن أسمع. بشغلك وبعملك وبوظيفتك حرك لسانك عن الله، فبتصير بس تشوف المطر بتقول سبحان الله، بس تسمع الرعد بتقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فتصل كل شيء بالله. الأمر الثاني ما نريد أن نخرج منه يا إخواني في الله، إنه منظر الأرض قبل نزول المطر بكون يابس، بكون أسود، والعشب أصفر، والشجر عم بموت، والورق عم يتساقط، والثمار جفت، وأصاب الأرض بؤس وسواد وإصفرار. فينزل الماء فيهتز الأرض، فتختلط حبة الماء مع التراب، فيبدأ النبات يخرج، فيذهب الصفار ويأتي الخضار، وتشرق الأرض من جديد. أريد منك أيها الحبيب أن تعلم أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي قلبك بعد موته. يقول الواحد يا شيخ حاسس قلبي ميت، يا شيخ صار لي شهر واثنين وسنة وسنتين بعيد عن مجالس الإيمان، حاسس قلبي ميت كيف؟ أقول أيها الحبيب كما أن الأرض بحاجة إلى ماء السماء، قلبك بحاجة إلى ما ينزل من السماء. عشان هيك ربنا تعالى بتعرفوا شو سمى جبريل؟ شو اسمه جبريل؟ اسمه روح. وشو قال؟ قال نزل به الروح الأمين. وشو نزل؟ نزلنا به روحا، نزلنا عليك روحا. فالروح منزل الروح على شو؟ على الروح، حتى ترجع الروح للروح وتعود الروح للقلب. فاللي بيقطع الأرض عن ماء السماء حتجف أرضه، واللي بيقطع قلبه عما ينزل من السماء من وحي سيجف قلبه ويموت. ولكن مهما ماتت الأرض، أول ما تسقيها أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعدين تهتز وبترجع لك الخضار. وكذلك مهما كنت بعيد سنة واثنين وعشرة وعشرين، ولكن الآن نويت أن أسقي قلبي بماء الوحي، الله يعيد لك قلبك من جديد. هذا الذي نريده، ما أريده بعد هذه الخطبة أن نعزم جميعا، أن ننوي جميعا، أن نصدق بنيتنا أننا بحاجة إلى ماء السماء من الوحي، كما أن الأرض في هذه الأيام المباركة أيام الشتاء التي يفرح ويستبشر فيها الناس بحاجة إلى ماء السماء، قلبي كذلك بحاجة إلى ماء الوحي. أسأل الله تعالى أن يحيي قلبي وقلبكم بنور الإيمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ناويا للتوبة والعودة إليك يا ربي إلا أعنته. اللهم اسق قلوبنا بماء الوحي، اللهم اسق قلوبنا بماء الكتاب والسنة، اللهم أحيي قلوبنا من جديد كما أحييت الأرض في هذه الأيام من جديد يا رب العالمين. اللهم لا تقطعنا عن ماء الوحي، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا ترفع، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.